فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفى لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم وضي معكم بسهم، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال إن حق ما أخذتم عليهم كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أنه لا بأس في أخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبق قراءة الفاتحة ونحوها على ونحوها على اللذيذ والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم، تعليم القرآن وتحفيظه، ولا حرج في هذا الحمد لله. نعم. هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطاة؟ نعم. تقول هل يمكن لنقوض الوضوء الصغير مس كتاب الله لقراءته واليد مغطاة؟ الوضوء يجب لقراءة القرآن من المصحف، أما قراءته من غير المصحف عن ظهر قلب فلا بأس، إلا الجنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لكن غير الجنوب هو الذي عليه الحدث الأصغر هو الجنوب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كتب كتابا إلى اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، والعموم قوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، هذا هو الواجب، والذي هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيره أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لو جعلت على يديها شيئا كقفازين أو غيره ومست مصحف في الحاجة فقد أجاز هذا الجمع من العلم، وفي قول قوي لا بأس، ولكن إذا قرأت عن ظهر قلب واحتاطت يكون حسنا إن شاء الله، فإذا توضأت قرأت من نصف. نعم. أخونا له مجموعة من الأسئلة ملخصها كالتالي: القرآن والوضوء. القرآن الكريم وكلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال في سبحانه لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يقرأ في المصحف إلا من هو على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر، هذا هو الصواب، هذا هو الذي أفتى به أفضل الأمة ومصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فليس للمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان ليس على جنابة، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابة، كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا لا يقرأ حتى يغتسل، هكذا غيره من الأمة لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحدث الأصغر فلا يمنع القراءة، ولكن يمنع المصحف، مس المصحف فلا يمس المصحف، ولكن يقرأ عن ظهر قلب، واختلف العلماء في الحيض والنفساء هل تلحقان بالجنوب وتمنعان من القراءة عن ظهر قلب أم لا تلحقان، بعض أهل العلم وحكاه بعضهم قول أكثر ألحقوا الحيض والنفساء بالجنوب لأن عليهما حدثا أكبر يوجب الغسل فشبهوهما بالجنوب، وقالوا لا تقرأ الحيض والنفساء القرآن مطلقة ولو من غير مصحف ولو عن ظهر قلب تشبيها لهما وإلحاقا لهما بالجنوب، وجاء في هذا حديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحيض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وقال آخرون يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث أصغر، قالوا لأنهما تطول مدتهما فليستا كالجنوب، الجنوب أمره ميسر يغتسل حالا ويقرأ إذا فرغ من حاجة من أهله اغتسل حالا وقرأ، وهناك مدة تضيع عليه طويلة، بخلاف الحائض والنفساء فإن مدتهما قد تطول ولكن الأمر في أيديهما، الحائض قد تبقى 5 أيام 6 أيام 7 أيام